فنقول انك لا تبرئ الا بعد الاعتقاد ان له عليه ان لك عليه شيئا. فالوجه هنا الصحيح في هذه المساله انه ليس كالاول، انه اذا برأه من 100 ثم تبين له عليه 100 فقد برئ. نعم. ذكر ابن رجب في القاعدة 87 ان اعارة العين المؤقتة ماشي، ذكر ابن رجب في القواعد ان اعارة العين المؤقتة مؤقتة. نعم. انه يجوز يعني مثلها اذا عارها الى شهر فمفهوم، لكن الظاهر انها ما يجوز لان العقد لازم هنا. ولو كان لازما انا قد اعيرها عليك وانا ما ارضى ان تستغلها تنتفع بها فقط. أما الاستغلال ما أريد أن أستغلال، مثل ما لو قدمت لك الطعام ما تتمكنت من بيعه مع أني عازمك لتأكله. الصحيح أنه ما يجوز الإعارة أبدا. الله تعالى في قوله ومنها لو جرحه جرحا لا تفاق فيه فأفع عن الإصفاق وسرايته ثم ترى إلى نفسه فهل يسقط الكفار؟ يخرج على الوجهين. أشار إلى ذلك الشيخ مجد الدين في تعليقه على الهداية وبناه على أن الكفار على الوجهين. نعم. كيف؟ الوجهين. الوجهين. وبناه على أن الكفار فهل يجب للميت أو لورثه.